عليه وآله وسلم الآية العظمى التي ظهرت له في الأرض والسماء التي لم يشركه فيها بشر ولم يبلغ الذي بلغه أحد من النذر التي إذا تدبرها ذو فهم وعقل وبصيرة علم أن الله قد جمع له فيها شرف المنازل والرتب ما فضله بها على الأولين والآخرين، وهو أنه ركب البراق وأتى بيت المقدس من ليلته ثم عرج به إلى السماوات فسلم على الملائكة والأنبياء وصلى بهم ودخل الجنة ورأى النار، وافترض عليه في تلك الليلة الصلوات ورأى ربه وأدناه وقربه وكلمه وشرفه وشاهد الكرامات والدلالات حتى دنا من ربه فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وأن الله وضع يده بين كتفيه فوجد بردها بين ثدييه فعلم علم الأولين والآخرين. وقال عز وجل: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، وهي رؤيا يقظة لا منام. ثم رجع في ليلته بجسده إلى مكة وأخبر في كتابه أنه يعطيه في الآخرة من الفضل والشرف أكثر مما أعطاه في الدنيا بقوله: ولسوف يعطيك ربك فترضى، وبما له في الآخرة من المقام المحمود الذي لا يدانيه فيه أحد من الأولين والآخرين. فنقلت من تأريخ ابن أبي خيثمة أبي بكر أحمد في أخبار المكيين بإسناده عن مجاهد في قوله: عسى أن يبعثك ربك مقام محمودا، قال: يجلسه على العرش. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما ذكره المصنف في هذا الموطن وما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من الآية العظيمة في الإسراء والمعراج، هذا من أعظم الآيات الدالة على صدقه صلى الله عليه وسلم، ومما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم وفضله الله عز وجل بهذا كما فضله بكثير من الخصائص التي لم تثبت لغيره من المرسلين. والإسراء في اللغة هو السير في الليل، والإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الإسراء به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليلا، ثم المعراج وهو العروج به من بيت المقدس إلى السماء، وما افترض الله عز وجل عليه من الصلوات الخمس ليلة المعراج، كل هذا حصل في ليلة. وشق هذا على قريش ولم يصدقوا بهذا، ولما بلغ أبو بكر بادر إلى تصديقه وإلى الإيمان بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنما سمي الصديق بعد ذلك لتصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا. والإسراء والمعراج على ما دلت عليه النصوص أنها مما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، الإسراء به ثم العروج به بروحه وببدنه في اليقظة وليس في المنام، وليس هو بروحه دون بدنه بل بروحه وبدنه، عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم بروحه وببدنه في اليقظة. وهذا من أعظم الآيات الدالة على صدقه عليه الصلاة والسلام، وكل ما أخبر به من الأخبار عن الناس فإنما يشمل الروح والبدن، وبخلاف ما إذا قيل عرجت أو عرج بالروح كما يكون عند الموت فيقال يعرج بالروح ويستفتح لها، لكن إذا أطلق على الإنسان أنه عرج به أو أسري به أو فعل به أو فعل أو نزل أو أتى فإنما يطلق على الروح والبدن، وهذا الذي دلت عليه النصوص أن الإسراء والمعراج كان للنبي صلى الله عليه وسلم بروحه وبدنه، ومن ظن أن هذا بروحه فهذا مخطئ، وإن قال بهذا بعض أهل العلم أو أنها رؤية فهو كان بروحه وببدنه، وهذا لا يمكن أن يقاس بالعقل كيف يكون الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في ليلة، كذلك العروج به في ليلة، هذا لا يعرف بالعقل، ولكن هذا بقدرة الله عز وجل الذي هو على كل شيء قدير. فذكر أن هذه هي الآية العظمى، ولا شك أن هذه آية عظمى، ولكن أعظم منها القرآن الذي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الآية الباقية في الخلق، والقرآن هو أعظم الآيات، أعظم الآيات التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على صدقه وإعجازه. والإسراء والمعراج من الآيات الكونية الخارقة للعادة، والقرآن جمع الله عز وجل فيه بين الآيات الكونية والآيات الشرعية، فهو في الآيات الشرعية لأنه من كلام الله عز وجل، من الآيات الكونية أن الله عز وجل تحدى به الإنس والجن على أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله فما استطاعوا، فهو معجز. قال التي ظهرت له في الأرض والسماء، في الأرض الإسراء وفي السماء المعراج التي لم يشركوا فيها بشر، مع أن كان اختص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أنه عرج به في حياته، وهذا خلافا لما جاء في عيسى عليه السلام أنه عرج به إلى الله عز وجل ورفعه الله عز وجل، وما جاء من الخلاف في إدريس، ولكن هذا العروج الذي حصل والرفع الذي حصل لعيسى لم يحصل بعد أن رجع إلى قومه، وإنما يرجع في آخر الزمان. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فعرج به وفرضت عليه الصلوات ورجع إلى قومه في بعثته، وأما إدريس هو خلاف هل عرج به في حياته عرج به إلى السماء أو لا، هناك خلاف بين أهل العلم في هذا. وأما هذه الآية التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة فلم تحصل لغيره من الأنبياء. قال ولم يبلغ الذي بلغه أحد من النذر، يعني من المنذرين ومن الرسل، التي إذا تدبرها ذو فهم وعقل وبصيرة علم الله، علم أن الله قد جمع له فيها شرف المنازل والرتب ما فضله بها على الأولين والآخرين. نعم، هذا بهذه وبغيرها دل تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على المرسلين، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم، فهو سيد ولد آدم وهو صاحب الوسيلة، وفضله الله عز وجل على كثير من الأنبياء والمرسلين بكثير من الفضائل التي خصه الله عز وجل بها. قال وهو أنه ركب البراق، البراق دابة معروفة وهي التي صعد عليها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، وهي دابة سريعة، قيل جاء في وصفها أنه يضع حافره إلى ما انتهى إليه بصره، وهو يعني شبيه بالخيل وليس هو من الخيل، وإنما هو مخلوق خلقه الله عز وجل، وهو سريع جدا. وقد حمل النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، وأتى بيت المقدس من ليلته وصلى بالأنبياء في بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء، عرج به إلى السماء كما هو ثابت. وهذا العروج كان بصحبة جبريل عليه السلام، فسلم على الملائكة والأنبياء وصلى بهم، والصلاة كانت في بيت المقدس، ودخل الجنة ورأى النار، وافترض عليه في تلك الليلة الصلوات ورأى ربه. قال المؤلف ورأى ربه، وهذه الرؤية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج لم تثبت، وإنما رأى جبريل، رآه في السماء على صورته التي خلقه الله عليها، ورآه مرة في الأرض عندما رآه في الأفق وقد سد عظم خلقه الأفق، وقد سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأخبر أنه إنما رأى جبريل وما رآه على صورته التي خلق عليها إلا هاتين المرتين. فالرؤية التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم في السماء هي رؤية جبريل وليست رؤية الله عز وجل. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه؟ قال نور أن أراه، حديث في صحيح مسلم، وليس لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم قول. ويرتفع الخلاف بوجود النص، فهذا هو الحق أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه، بل ذكر شيخ الإسلام أنه ما قال بالرؤية البصرية أحد من السلف. قال وما ينقل عن ابن عباس وعن الإمام أحمد ليس فيه التصريح أنه رأى ربه بعيني رأسه، فإما أن يطلق الرؤية فيقولان رأى ربه، وإما أن تأتي الرؤية مقيدة برؤية القلب. وهذا مما إذا ثبت هذا، وشيخ الإسلام هو من هو في التحقيق في هذه المسألة وفي غيرها، فلا يكون هناك خلاف بين السلف في هذه المسألة، وإنما نشأ الخلاف ممن فهم بعض أقواله. قال شيخ الإسلام وما نقل عن ابن عباس، ما نقل عن الإمام أحمد في هذا هو كما نقل عن ابن عباس، فلما سمع بعض تلاميذه أنه صرح بالرؤية ظنوا أنها رؤية بصرية. قال ولم يثبت عن ابن عباس ولا عن الإمام أحمد أنه ما صرح بالرؤية البصرية. وبهذا يظهر الحق في هذه المسألة، ولو ثبت الخلاف فإنه لا يشكل على الحق، الحق ظاهر وبين. ولهذا ما من خلاف نقل في هذا الباب هو أظهر فيه الحق من هذه المسألة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، لوجود النصوص الصحيحة الصريحة في هذا الباب، ولأن عائشة رضي الله عنها أخبرت أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر أن هذه الرؤية إنما هي رؤية جبريل، وإنما اعتمد العلماء على ما ورد في سورة النجم من الرؤية التي ظنوا أنها رؤية لله عز وجل. ولهذا ذكر المحققون في القاضي عياض شيخ الإسلام أن الذي ثبت هو رؤية جبريل ولم يرى الله عز وجل، وإنما كلمه الله عز وجل، كلمه ليلة المعراج. وأما الرؤية البصرية فلم تثبت، وإنما تثبت له الرؤية القلبية وكذلك الرؤية المنامية كما سيأتي. وقال وأدناه وقربه وكلمه، نعم الدنو الذي حصل له بالرفع إلى مكان علي لم يبلغه أحد، وكذلك القرب من الله عز وجل، وكذلك الكلام، كل هذا ثابت. قال وشرفه وشاهد الكرامات والدلالات، ما رأى الله عز وجل في السماوات ورؤية الجنة ورأى النار. قال حتى دنا من ربه فتدلى، هذا على الصحيح أن هذا في حق جبريل، دنا من النبي صلى الله عليه وسلم وتدلى في الأفق. وقال بعض المفسرين في هذا تقديم وتأخير، والمعنى أنه تدلى فدنا، تدلى فدنا أي في الأفق حتى دنا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في حق جبريل، فكان قاب قوسين أو أدنى، هذا في حق جبريل عليه السلام عندما دنا من النبي صلى الله عليه وسلم. وأن الله وضع يده بين كتفيه فوجد بردها بين ثديه فعلم علم الأولين والآخرين. هذا الذي حصل هو رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة في المدينة، وهو أنه رأى ربه في أحسن صورة ووضع يده على ثديه حتى وجد بردهما. هذه رؤية منامية كما ذكر شيخ الإسلام في المدينة، وليست رؤية بصرية. والذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام رأى أن ربه وضع يده بين ثديه، وليس هذا مما يثبت في الوجود في الأعيان، وإنما هو شيء رآه النبي صلى الله عليه وسلم. ورؤية الأنبياء حق، وهذا دليل على مكانة النبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل، ولكن هذا لم يحصل في الأعيان في الخارج، لأن الله عز وجل وضع يده بين ثديه. وأما قوله فعلم علم الأولين والآخرين، فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على كثير من المغيبات والعلوم، قد قام في أصحابه خطيبا، فما من شيء يحصل قبل قيام الساعة إلا وقد أخبرهم به كما رووا ذلك، عرفه وحفظه من حفظه ونسيه من نسيه. ولكن التعبير بأنه علم علم الأولين والآخرين فهذا يحتاج لنص، ويحتاج ل يعني نص ثابت يقطع به. والمعروف في هذا الباب أنه لا يثبت شيء إلا بنص، وما يحصل أحيانا مما يفهمه بعض الناس من النصوص لا تدل النصوص عليه. كون النبي صلى الله عليه وسلم علم بعض المغيبات وأخبر أصحابه لا يدل على أنه علم علم الأولين والآخرين. ونحن في اعتقادنا في نبينا صلى الله عليه وسلم، بل في كل أبواب الاعتقاد، أهل السنة وسط بين أهل الغلو وبين أهل الجفاء. والمصنف رحمه الله من أهل السنة ومن أهل التوسط ومن أهل الاعتدال، ومثل هذه العبارات التي ترد في كلامه في كلام غيره من أهل العلم لا تنقص من قدره. وإن كان ما يرد من هذه العبارات ينبغي يعني أن لا يؤخذ إلا بدليل ثابت، وأن يكون الاعتقاد مبناه على الدليل. بل إن السلام في هذا أن يعبر عما يعني يعتقده الإنسان بالتعبير الشرعي، وتجنب الألفاظ التي قد يحتاج المتكلم بها إلى دليل لإثباتها، وإنما يعبر بما عبرت عنه النصوص. فيقول قام النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه خطيبا فأخبرهم بما سيكون حتى قيام الساعة، هذا الذي دل عليه النص. قال وقال عز وجل وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، وهي رؤيا يقظة. هذا قيل أنه في الإسراء والمعراج ورؤية جبريل وما رأى من الآيات، ثم رجع في ليلته بجسده إلى مكة، وأخبر في كتابه أنه يعطيه في الآخرة من الفضل والشرف أكثر مما أعطاه في الدنيا بقوله ولسوف يعطيك ربك فترضى. نعم، هذا كما هو ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم، ويعطى في الآخرة أعظم مما أعطي في الدنيا، ومن ذلك الشفاعة العظمى والآيات العظيمة التي شرفه الله عز وجل بها، وهو أول من يدخل الجنة وأول من يطرق باب الجنة وأول من يدخل الجنة وأول شافع وأول مشفع، وهو صاحب الوسيلة، وهو بالمنزلة العظيمة عند ربه عز وجل، وهو الشفوق الرحيم بأمته، يقف عند الصراط فيدعو لأمته. كل هذا مما شرفه الله عز وجل به. قال وبما له في الآخرة المقام المحمود الذي لا يدنيه فيه أحد من الأولين والآخرين. قال ثم ذكر بعض الروايات في هذا ما قرئ وما سيأتي في تفسير المقام المحمود بأنه الجلوس على العرش، وسيأتي التعليق على هذا بعد الفراغ من هذه الروايات والقراءة. قال فنقلت من تاريخ ابن أبي خيثمة أبي بكر أحمد في أخبار المكيين بإسناده عن مجاهد في قوله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال يجلسه على العرش. وروى أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة بإسنادهما عن مجاهد في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال يقعده على العرش. وكذلك روى عبد الله بن أحمد بإسناده عن مجاهد. وقد روى إسحاق بن راهوية عن ابن فضيل عن ليث عن مجاهد في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال يجلسه معه على العرش. وقال ابن عمير سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل وسئل عن حديث مجاهد يقعد محمدا على العرش فقال قد تلقته العلماء بالقبول، مسلم هذا الخبر كما جاء. وقال ابن الحارث نعم يقعد محمدا على العرش أو يقعد محمدا على العرش. وقال عبد الله بن أحمد وأنا منكر على كل من رد هذا الحديث. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله مقاما محمودا قال يقعده على العرش. روى هذه الأخبار شيخنا أبو بكر المروزي وصنف في ذلك كتابا كبيرا، ورواه والدي رحمه الله عنه فيما أجازه لنا بإسناده عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: يجلسه معه على السرير. وبإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المقام المحمود فقال: وعدني ربي القعود على العرش. وبإسناده عن ابن عمر قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عما يعده ربه جل اسمه فقال: وعدني المقام المحمود وهو القعود على العرش وله الحوض الموعود في اليوم الموعود. اقرأ التعليق رقم 5. قال المحقق: اختلف السلف في المراد بالمقام المحمود على قولين. الأول أنه الشفاعة للناس يوم القيامة، قاله ابن مسعود وحذيفة بن اليمان وابن عمر وسلمان الفارسي وجابر بن عبد الله والحسن، وهي رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد. والثاني: يجلسه على العرش يوم القيامة، قاله ابن عباس ومجاهد. وقال شيخ الإسلام: وفيه أشياء عن بعض السلف رواها بعض الناس مرفوعة، وهي كلها موضوعة، كحديث قعود الرسول صلى الله عليه وسلم على العرش، وإنما الثابت أنه عن مجاهد وغيره من السلف، وكان السلف والأئمة يروونه ولا ينكرونه. وقال الشوكاني في تفسيره عن ابن عبد البر أنه قال: مجاهد وإن كان أحد أئمة التأويل، إلا أن له قولين مهجورين عند أهل العلم، أحدهما هذا، أي إقعاد الرسول صلى الله عليه وسلم على العرش. انتهى. نعم، هذا فيما ذكر المصنف في تفسير المقام المحمود وأنه الجلوس على العرش. وكما جاء في التعليق أن هذا ينقل عن بعض السلف ويروي فيه بعض الناس بعض الأحاديث المرفوعة وهي لا تثبت بالموضوع، والذي يثبت هذا عن مجاهد وعن غيره من الأئمة في أن المقام المحمود هو الجلوس على العرش. الثابت المشهور عند المحققين والذي عليه عامة المفسرين، ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين ومن المفسرين، أن المقام المحمود هو الشفاعة العظمى. وما جاء في من الأخبار في هذا الباب كلها منقولة عن بعض السلف عن بعض المفسرين، وهي لا تقوى في إثبات هذا الأمر الذي لا يثبت إلا بنص صحيح، وإنما هذا قالوه من باب الاجتهاد، والاجتهاد هو محل نظر وينظر في ثبوته وما دلت ومدى دلالة النصوص عليه. والثابت في المقام المحمود أنها الشفاعة العظمى، وما ثبت وما جاء في هذا فلا يبنى عليه اعتقاد. ولهذا الحق الذي لا شك فيه في هذا أن المقام المحمود هي الشفاعة، وأما الجلوس على العرش فلم يثبت. ولكن بعض الأئمة كان ينقل هذه الأخبار كما قال شيخ الإسلام ولا ينكرونها، لما كان الجهمية ينكرون العلو، فكان ما ينقل في هذا الباب كانوا يرون السكوت عنه. وقد نقل الخلال كثير من الآثار عن السلف في هذا، ونقل بعض أقوال الأئمة أن من أنكر هذه فهو جهمي، يعني الذي يظهر أنه من أنكر العلو أو استواء الله عز وجل على العرش. وأما جلوس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش فهذا لم يثبت، والعبرة في الثبوت. ولهذا فما ذكر في هذا الباب من تفسير المقام المحمود بالجلوس على العرش لا يثبت ولا ينبغي أن يعتقد، لأنه لا يدل عليه دليل، بل الذي دلت عليه الأدلة أن المقام المحمود هي الشفاعة العظمى. وهذا من الاجتهاد الذي يطرح إن لم يدل عليه الدليل وإن نقل عن بعض الأئمة. ولا ينبغي الاغترار بكثرة الروايات بكثرة ما ينقل في هذا الباب، لأن العبرة بالثبوت، والذي عليه المحققون من أهل العلم أن هذا لا يثبت، وأن الجلوس على العرش ليس هو بالأمر الهيئ، وإنما هو أمر عظيم فينبغي أن يثبت بنص ثابت، وإلا فلا يمكن أن تقوى هذه الآثار المنقولة عن بعض الأئمة والتي العمدة فيها مجاهد أنها تقوى على يعني إثبات هذا الأمر واعتقاده. والنبي صلى الله عليه وسلم شرفه الله عز وجل بكثير من الخصال والمناقب، ولكن هذا الأمر لم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم، وما نقله الأئمة المحققون، بل ذكروا أن هذا ضعيف ولا يثبت. والثابت في هذا هي الشفاعة العظمى والتي يغبط عليها النبي صلى الله عليه وسلم ويوفقه لها ويرزقه فيها من المحامد والثناء على الله عز وجل ما لا يحسنه قبل ذلك، ويشفعه الله عز وجل في الخلائق ويقبض ما بينهم بعد شفاعته صلى الله عليه وسلم. وما ذكره المحقق هنا من التعليق هو المناسب في هذا المقام وهو الحق، وهو أن المقام المحمود هي الشفاعة العظمى، وأن هذه لا تثبت بحديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. نسيت قراءة السطرين الأخيرين كلام المحقق، يقول: ولم يذكر ابن كثير في تفسيره إلا أن المقام المحمود هو الشفاعة العظمى، وكذلك فعل السعدي في تفسيره، وهو الذي رجحه الطبري رحمه الله وعليه أكثر السلف. قوله: وله الحوض الموعود في اليوم الموعود. وله الحوض الموعود في اليوم، نعم الحوض تقدم، وهو النهر الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر، والموعود أن الله وعده به في اليوم الموعود وهو يوم القيامة. نعم. قال: وتوعد من رفع صوته على نبيه صلى الله عليه وسلم بذناب عمله وبطلانه، فقال عز وجل: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وأدبهم في محاورة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وخطابه، فقال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تقولوا يا أحمد يا محمد يا أبا القاسم، أي قولوا يا رسول الله ويا نبي الله كما قال عز وجل: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه. فأمرهم بتعظيمه صلى الله عليه وآله وسلم، كما عظمه وشرفه في خطابه على سائر أنبيائه، فقال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وخاطب الأنبياء بأسمائهم: يا آدم، يا نوح، يا إبراهيم، يا موسى، يا عيسى، وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأقام أمره ونهيه مقام القرآن ونهيه، وجمع له بين صفتين من صفاته، فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولم يقسم لأحد بالرسالة إلا له، فقال: ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. وقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وقال في حق إبراهيم: ولا تخزني يوم يبعثون، فأجابه إلى ذلك، وابتدأ به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من غير سؤال، فقال: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. وقال موسى: قال رب اشرح لي صدري، فأجابه الله إلى ذلك فقال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. وقال لنبينا صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك؟ وغفر ذنبه مع ستره، وغفر ذنب غيره مع ظهوره. فقال: وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وقال في داود: وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك. وقال: ولقد فتنا سليمان، إلى قوله ثم أناب. وقال: وذنون إذ ذهب مغاضبا، إلى قوله فاستجبنا له. وقال لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم: ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ولم يذكر ذلك الذنب. وقال: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ولم يذكر الوزر. نعم، هذا ما ذكره المصنف في سياق بعض الآداب التي ينبغي أن تكون عليها الأمة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما أدب الله عز وجل به هذه الأمة في قوله: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وهذا من الأدب العظيم الذي شرع الله عز وجل لهذه الأمة أن تعامل به نبيها صلى الله عليه وسلم، وهو أن لا يرفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم في خطابه. وقد استنبط الإمام المحقق بن القيم، وهو من هو في هذا الباب، استنبط من هذه الآية عظم الأمر بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا كان الله عز وجل توعد من رفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم من غير معارضة لأمره ولسنته، فكيف بمن رفع رأيه وعقله وهواه فوق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا شك أن هذا أعظم، فإن الذي يرفع الصوت فوق صوت من يخاطبه هو دون الذي يعارضه فيما جاء به فيما تكلم به. وهذا من الاستنباط العظيم ومن المسائل التي يحرص عليها في هذا الباب وفي الاستنباط. فإذا كانت الأمة نهيت أن ترفع أصواتها فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون هذا ممن تعود أن يكون صوته رفيعا من غير قصد التنقص للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه نهوا عن هذا، فكيف بمن قدم عقله وهواه وشيخه وقدمه على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا فعل كثير من المقلدة ومن المتعصبة الذين يتعصبون لبعض الأئمة. وقد سمعت رجلا، ما أدري أظنه بالأمس أو قبل الأمس، ذكره رجل بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وفلان، وذكر أحد الأئمة الأربعة، قال: وفلان، يذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول وفلان. سبحان الله، كان السلف يؤدبون على مثل هذا، يعني أن الرجل إذا ذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقال فلان ومن فلان. هذا من التعصب، إذا أن يذكر الرجل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقال فلان ويذكر أحد الأئمة، فإن هذا من التعصب المذموم. وكان السلف يؤدبون على هذا، ويرون أن من تكلم في هذا أن هذا دليل على أنه غير مصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاء الرجل للشافعي وقال: ما تقول في رأي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال له: ترى أني علقت صليبا أو زنارا؟ ترى أني نصراني أو يهودي؟ كانوا لا يرون هذا إلا في اليهود والنصارى. يقال: ما رأيك في قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما أهل الإسلام والإيمان فإنهم يقبلون قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعارضون قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول غيره، وإنما يأخذون بقوله ويقدمونه. ومهما كان المتكلم فإنه لا يعارض قوله بقول النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن السنة لم تدون هذا التدوين الذي حصل الآن، اطلعنا على النصوص، حتى إن الآن الباحث إذا أراد أن يعرف الحديث أو أن كان يحفظ لفظة أو كلمة من الحديث يستطيع أن يستخرجه ويعرف ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فما هو عذرنا؟ الأمر خطير والله. كان الأئمة يكون الرجل في مصر ولم يطلع على الحديث الذي يرويه بعض الرواة في بلد آخر فيجتهد وهو معذور. وأما نحن الآن بعد أن دونت السنة وجاءت هذه الكتب، وأصبح في مقدور الإنسان أن يبحث عن النص في هذا الباب ثم يترك النص ويأخذ بقول الإمام أو بقول الشيخ، وربما اطلع على النص واطلع على قول الإمام وقدم عليه قول الإمام أو قول الشيخ أو قول من يتعصب له، فهذا خطير على دين المسلم وعلى عقيدته. فهذا في إذا كان في رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بالتقدم عليه فيما هو أعظم في الدين؟ ثم قال أدبهم في المحاورة، في محاورة النبي صلى الله عليه وسلم وفي خطابه، قال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وهو أن لا يكون خطابهم للنبي صلى الله عليه وسلم كدعاء بعض لبعض، أن يدعو بعضهم بعضا بأسماعهم أو بالكنى، وإنما يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، يقولون: يا رسول الله. وكره النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يخاطبوه باسمه أو بكنيته، وإنما يخاطبونه بالرسالة يا رسول الله. وكانوا على هذا الأدب العظيم مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا تقولوا يا أحمد يا محمد لأبا القاسم أن يقولوا يا رسول الله ويا نبي الله. وليس هناك أعظم من الرسالة والنبوة، ليس هناك أعظم من الرسالة والنبوة، ولهذا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وما يستبدل به لفظ الرسالة والنبوة ويعني بالألفاظ الأخرى والتي يظن الناس أنهم يمدحونه بها، إنما هو في الحقيقة تنقص للنبي صلى الله عليه وسلم. حتى أحيانا بعض الأمور التي هي ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، مثل أن يقال هو حبيب الله أو كذا، لا شك أنه هو خليل الله، ولكن الرسالة أعظم من الخلة، لأن المحبة ثبتت لكثير من المؤمنين، وأما الرسالة فلم تثبت إلا لمن أرسله الله عز وجل، والخلة لم تثبت إلا لبعض الرسل. وكذلك قول من يقول سيدنا، قال سيدنا وقال حبيبنا، ويظنون أن هذا أفضل من قولهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما يقال قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أعظم، لأن هذا مشعر أن هذا كلام من أرسل إليه، هذا كلام النبي الذي أوحى الله عز وجل إليه. وأما عندما يقال قال سيدنا، هذا يقال في كثير من الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم سادة الأمة. وأما هذا اللفظ وهو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي الله، هو الذي كان يرد في كلام السلف. قال كما قال الله عز وجل لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه، يعني ما جاء في هذا من الأمر بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره وتعزيره، وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأدب العظيم مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وما يجب أن تكون عليها الأمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم مع سنته. إذا ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يعظم وأن يعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بعض السلف إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تغير وجهه تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن يعرف قدر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يعرض على العقول، لأنه وحي من الله عز وجل. قال كما عظمه وشرفه في خطابه على سائر أنبيائه فقال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. قال وخاطب الأنبياء بأسمائهم يا آدم يا نوح يا إبراهيم. والله ما جاء في هذا وما بعده هو محل نظر، وما ينبغي التكلف في هذا الباب. ويعني لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم فضله الله على المرسلين، لكن هذه المواطن التي ذكر المصنف هي في الحقيقة لا تدل على التفضيل، وإنما هي في مقامات. والنبي صلى الله عليه وسلم الآن يخاطب بالقرآن، وكان الله عز وجل يقص عليه قصص الأنبياء وما قال لهم يا نوح ويا إبراهيم ويا موسى، هذا كله في باب الإخبار. وقد ذكر شيخ الإسلام أنه في باب الإخبار أنه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، يقال محمد رسول الله. وأما في باب الدعاء فينادى النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخاطب بالقرآن يخاطب يا أيها الرسول، ولكن في سياق الأخبار عن الأنبياء يخاطب بما أخبر الله عز وجل به عن الأنبياء السابقين. وما جاء في هذا وما بعده هو محل نظر، وما ينبغي التكلف في هذا. فإني أرى أن في هذا نوع من التكلف، وما ذكر أيضا من بعض المعاصي التي للأنبياء وما حصل النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذكر أنه بادره بشرح الصدر واستجاب لغيره بعد طلب وغفر لغيره بعد الدعاء، كل هذا لا يدل على التفضيل، وإنما هذا مقام. فالله عز وجل يستجيب لمن دعا، ومن لم يدعو قد يبادره كما بادر غيره من الأنبياء وقال في موسى واصطنعتك لنفسي. هل يقال هذا فيها تفضيل لموسى على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يقال هذا، وإنما هذه الأمور ينبغي تركها، وينبغي ترك التكلف في كل شيء. وهذه لم يستدل بها السلف على فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أغنى الله عز وجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم بما ثبت من الفضائل العظيمة والثابتة له التي هي واضحة وبينة ولا تحتاج إلى تكلف في استخراج هذه الفضائل. ولهذا ينبغي مثل هذه الأمور الإمساك عنها حتى لا نقع في شيء من تنقص بعض الأنبياء، أو أن لا يكون هذا ذريعة إلى يعني أن تتبع أيضا بعض المواطن الأخرى فيقال هي دليل على فضل النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كره عندما تخاصم المسلم واليهودي وقال أن المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى، قال لا تفضلوني على موسى. قال العلماء إذا كان على وجه العصبية أو إذا كان على وجه التفضيل نبي على نبي، وإنما يقال هو أفضل المرسلين، فكيف بهذا الأمر الذي لم يثبت عن السلف؟ وهذا الأمر إنما يتنبه له ويعرفه من تتبع كلام السلف الذين ما كانوا يتكلفون في هذا الأمر. وأما في كلام المتأخرين فهم على فضلهم ومنزلتهم، فإن من قولهم ما يؤخذ منه ويرد، والشيء المردود في كلامهم هو قليل بالنسبة للخير الموجود عندهم. وهكذا ما زال الناس في ضعف، حتى نرى الآن في بعض المؤلفات الحديثة من الأمور العجيبة التي تدل على أن الناس ما زالوا في نقص، وأن السلف ومن كان قريبا منهم كان هو أفضل ممن سيأتي بعدهم. وهذا ما دلت عليه النصوص أن فضل هذه الأمة في أولها، وأنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، وهذا من حيث العموم. وأما من حيث الأفراد فقد يأتي في بعض الأزمنة من المجددين ومن أئمة الإسلام ما هم أفضل من بعض الأفراد، مثل ما حصل من شيخ الإسلام ابن تيمية، وما حصل من الخير والنفع العظيم من هذا الرجل، وما بقي بعده من الذكر الحسن والثناء الجميل على هذا الإمام. وهذه الكتب التي إذا أشكلت علينا المسائل في هذا الباب رجعنا إلى كتبه فوجدنا حلها ووجدنا التحقيق. فهذا فضل معلوم أنه لم يحصل لكثير من العلماء الذين جاءوا بعد القرون الثلاثة المفضلة، بل إنه لم يحصل لبعض الأفراد في القرون الثلاثة المفضلة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وكذلك ما حصل من الخير العظيم والنفع العميم في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، حتى أنها عمت أرجاء العالم وبلغت يعني ما بلغ الإسلام هذه الدعوة المباركة. وهذا فضل من الله عز وجل أن يكون الرجل في علمه وفي دعوته مؤثر في كل المسلمين، وأن يكون له أثر عظيم في الدين وفي تجديد الدين وفي رجوع الناس إلى العقيدة الصحيحة والرجوع إلى التوحيد. ومعلوم أن هذا ما حصل لكثير من العلماء الذين صنفوا الكتب، فتجد أن العالم الذي صنف قد يستفيد من كتابه الكثير، مثل كتاب ابن حجر فتح الباري، هو كتاب عظيم وانتفع به خلق كثير، وهذا الكتاب لا يذكر إلا ويذكر ابن حجر، بل لا يذكر البخاري إلا يذكر فتح الباري، وهذا من توفيق الله عز وجل. لكن يبقى هذا النفع في بعض الناس، في بعض خواص طلاب العلم أو في بعض طلبة العلم. وأما النفع الذي يحصل بدعوة المجددين كشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فهذا يعم حتى العوام ويحصل بهذا نفع عظيم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ونحن اليوم في هذه العصور لنا والله عبر ومواعظ، كيف أنه يذهب الناس ويبقى كتاب يعني إلى ما شاء الله عز وجل والناس ينتفعون به، ويبقى عمل ينتفع الناس به، وفي مقابل هذا كم نرى من الفتن التي بسببها ما زالت الأمة تعيش في هذه الفتن. فكثير من أهل البدع الذين الآن يعني أقوالهم عليها فرق من فرق المسلمين، كل هذا في مقابل ما نفع الله عز وجل به بعض المسلمين ببعض العلماء. انظروا إلى هذا ولهذا وما أبعد ما بين هذا وهذا، وهذه عذر ومواعظ. والعاقل عليه أن يحرس لسانه من أن يتكلم بكلمة لربما كانت بدعة إلى قيام الساعة، أو أن يتكلم بكلمة تكون بعده بدعة إلى قيام الساعة. وخصوصا التأليف ليس هو بالأمر الهين، عندما يكتب الرجل كتابا فإنه يبقى ويتناقل ويحصل به انتشار عظيم، ثم بعد ذلك ربما جاء أناس يقلدون هذا المتكلم في كلامه، ولربما كانت بدعة أو فرقة تكون إلى قيام الساعة. فهذه عبر ومواعظ، والسعيد من وعظ بغيره. نسأل الله التوفيق للجميع، هذا والله أعلم. يقول إمام يدعو في قنوته في صلاته بالناس على الخوارج كدعائه على الكفار، ويرى تكفير الخوارج. إذا كان يكفر الخوارج فهذا غير يعني صحيح، خوارج من أهل البدع وشرهم عظيم، وقد جاء فيهم من الأحاديث الشيء كثير من الحديث. قال الإمام أحمد صح الحديث فيه من 10 أوجه. قال الشيخ الإسلام ما جاءت الحديث بقتل طائفة ما جاءت بقتل الخوارج، لأن فتنتهم في المسلمين وخطرهم على المسلمين، وهذا الذي يدل عليها الواقع. يعني كثير من أهل البدع لربما كانوا في أقوالهم أشد من الخوارج، لكن يبقى ضررهم يعني بالنسبة إلى ضرر الخوارج هو قليل، وأما هؤلاء ففتنتهم في القتل وفتنتهم في الخروج على المسلمين. وأما قوله يدعو عليهم كدعائه على الكفار، هذا ينبغي التثبت فيه، لأن بعض الناس قد يتوهم شيء يظن أن هذا هو كالدعاء على الكفر، فهذا الحكم يعني السائل هو أدرى به. وأما تكفير الخوارج فغير صحيح، وإنما هم من أهل البدع. وأن هل يترب على هذا الإمام خصوصا وأن المسألة خلافية بين العلماء كما يقول؟ في أي شيء خلافية؟ الخلاف في أي شيء؟ في تكفير الخوارج؟ نعم، قال بتكفير الخوارج بعض أهل العلم، الصحيح أنهم لا يكفرون، وهذا الذي نقله الشيخ الإسلام عن الصحابة أنهم ما كفروا الخوارج. وعلي رضي الله عنه وهو من هو والخليفة الراشد سئل عنهم قال من الكفر فروا، وعاملهم معاملة البغاة من المسلمين. ثم يقول هل من فعل الخوارج بتقتيل الأمنين ينسب إليهم ويسمى خارجي؟ نعم، هذه جدلة الخوارج، من خرج على الإمام فهو خارجي. ولكن الخوارج لهم إطلاقان، تطلق على الطائفة المعروفة التي هي متميزة بعقائدها وبأطوارها، وليس كل من خرج على الإمام يكون على عقيدتها الكاملة، ويطلق على كل من خرج على الإمام، فكل من خرج على الإمام فهو خارجي، وهم بلا شك خوارج لخروجهم على الإمام، بل قال العلماء الخروج بكلمة. وطائفة من الخوارج يسمون بالقعدة، ما يخرجون بالسيف، وإنما يحرضون الناس على الخروج، وما أخرجهم أهل العلم من الخوارج، فكيف بهؤلاء الذين يخرجون ويقتلون؟ فلا شك أنهم خوارج، وهذا الذي دلت عليه النصوص. ومن خرج على الإمام، من فارق الجماعة، فهم خوارج. وأما نسبتهم إلى الخوارج الطائفة المعروفة فلا شك أنهم يشاركونهم في أعظم أقوالهم وفي شر بدعهم، وأما أنهم يشاركونهم في أقوالهم الأخرى فالخوارج لهم تأثر بالمعتزلة ولهم تأثر ببعض الفرق، فهؤلاء نحن نعدل فيهم، ولكنهم يشاركون الخوارج في أعظم بدعهم وهو الخروج على الإمام. صلى الله عليكم، لو بينتم لنا الفرق بين الخوارج والبغاة. الخوارج هم كما ذكرت يعني يطلقون على الطائفة المعروفة التي جاء في النصوص وصفها، والتي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئض هذا الرجل قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، وهم الذين قاتلهم علي. فهؤلاء هم الخوارج وهم من أهل البدع. وقد ذكر شيخ الإسلام أنها من الفرق التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها في النار، لما ذكر الفرق 72 قال وتعيين هذه الفرق لا يكون إلا بدليل، يعني فرق الأمة 73 فرقة، الفرقة الناجية ثم هناك بقية الفرق هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها في النار. قال وتعيين هذه الفرق لا يكون إلا بدليل، قال وقد دل الدليل على الخوارج، يعني أنهم من هذه الفرق. ومعنى أنهم في النار كما قال العلماء أنهم استحقوا العقوبة والنار، ولا يعني أنهم يدخلوها، بل هم تحت المشيئة. وهذه فرق الأمة، وليست هذه الفرق كافرة، وإنما هي من أهل البدع، من فرق أهل البدع. وأما البغاة فهم الذين يعتدون على الأموال وعلى المحارم، ويكون اعتداءهم عاما في الأمة أو بالاعتداء على بعض الناس في الطرق، فهؤلاء البغاة، وهؤلاء يعاملون معاملة البغاة ويعذرون. وفي غالب هؤلاء أنهم ليس لهم يعني تعلق بالدين، وإنما يخرجون نهبا للأموال وأذية للناس، فهؤلاء هم الذين يعني أطلق عليهم أهل العلم البغاة، وأحكامهم معروفة في كتب الفقه. وأما الخوارج فهم طائفة من أهل البدع، طائفة من أهل البدع، وكل من وافق الخوارج فهو خارجي باعتبار تحقق هذا الوصف فيه. أي الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه من الخوارج أو من البغاة؟ من الخوارج كما دلت على هذا الآثار، وكما قالوا بعد ذلك لعلي عندما نازعوا علي قالوا إما أن تفعل ما طلبنا منك وإلا فعلنا بك ما فعلنا بعثمان، وهذا دليل على أنهم هم الذين قتلوا عثمان، فالذي قتل عثمان هو السبئية والخوارج. هل من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم عليه كل أن تسلم عليه كلما دخلت من الباب باب المسجد النبوي؟ نعم، هذا ثابت في كل مسجد أنه إذا دخل يقدم قدمه اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، هذه سنة ثابتة في كل مسجد عندما يدخل المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، ولا يخص مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. وأما ما يفعله بعض العوام من الوقوف في أماكن متعددة من المسجد واستقبال القبر ولا ندري ماذا يقولون، فإن كان هؤلاء يسلمون فهذه بدعة، وأما إن كان يتوجهون للنبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم ويدعونه فهذا شرك، وقد أنكر العلماء هذا، وإنكارهم قديم حتى إن هذا جاء في منسك الشيخ عبد العزيز وهو كتاب قديم، وكان المشايخ ينكرون على هؤلاء، وما زال هذا الأمر يزيد ويعظم والناس يقلد بعضهم بعضا، فهذه من البدع التي أحدثها الناس وهو استقبال القبر. وكذلك من المخالفات هو زيارة القبر ليلة الجمعة أو في بعض ليالي من رمضان، هذه من البدع المحدثة، والذي ذكره شيخ الإسلام في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أنهم ما كانوا يقصدون القبر بالزيارة، لا عند الخروج من المدينة ولا عند الدخول فيها، ولا يخصون بشيء. يقول شيخ الإسلام وإذا مروا بقبره من غير قصد سلموا عليه السلام الذي كانوا يسلمون عليه في حياته، فهذا الثابت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما جاء عن ابن عمر فهو مرجوح بقول من هو يعني أفضل منه، ثم إن ابن عمر قيل أنه كان يزور قبر أبي بكر وقبر أبيه، وهذا يعني في حق من كان له ميت أنه يزور قبر، أما زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لقصد التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس بمشروع ولم يفعله السلف. هل المرأة أن يذهب بين الحينة والأخرى لزيارة قبر والده مثلا أو والدته؟ نعم، المرأة وليس المرأة حتى لا يفهم، يعني زيارة الرجل للقبور وهو أن يزور القبور يعني قبور أهله وأقاربه أو غيره هذا مشروع، والحكم من زيارة القبور هو تذكر الآخرة والدعاء للميت، وهذا يحصل به نفع للأموات ويحصل انتفاع للأحياء بالموعظة، وأما النساء فلا يزرن القبور على الصحيح. هل الثابت حديث لا تفضلوني على موسى أو لا تفضلوني على يونس بن متى؟ الثابت لا تفضلوني على موسى، وفي الحديث الآخر أنه لا ينبغي لعبد أن يقول أنا أفضل من يونس، هذا الذي يحضرني، وعلى كل حال عبرة بالثبوت يراجع الحديث. وأما المفاضلة لعله يراجع الحديث، لعله يراجع الحديث، لكن الذي يعني يحضرني أن العلماء ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كره تفضيله على موسى على سبيل التخصيص، وعلل بعضهم أن هذا المقصود به هو أن لا يفضل النبي على آخر على وجه الاختصاص، وإنما يقال النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل ولا يقال هو أفضل من فلان وفلان، وهذه مسألة ذكرها العلماء حتى في المفاضلة بين عموم الناس أنه تفضيل رجل على رجل لربما كان فيه إثارة للعصبيات أو إثارة إلى بعض الأمور التي لا تحمل، وإنما يقال فلان أفضل الناس. نعم. ما حكم التكني بأبي القاسم؟ ما يكنى بكنية النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يتسمى باسمه، وأما الكنية فلا يكنى، لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول يا أبا القاسم فالتفت قال إنما أعني فلان، قال لا تتكنوا بكنية. والتكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض أهل العلم أنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يحصل التباس، وأما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فالذي يحضرني أنه هناك فيه خلاف، وإن كان الأمر متلس فيترك الأمر مشتبه إلى غيره الواضح البين. ما حكم إطلاق رضي الله عنه على غير الصحابة أو إطلاق صلى الله عليه وسلم على بعض كبار العلماء؟ أما الترضي فهو دعاء برضا الله عز وجل عنا يعني يدعى له. والذي درج عليه العلماء في هذا أن هذا يكون للصحابة يترضى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يترضى عن بعض كبار الأئمة الكبار من أئمة السلف الذين لهم سبق في الأمة يترضى عنهم، والأمر فيه توسعة. لكن إذا كان يقصد بالترضي بأن يعني يخص فلان بغيره دون غيره من الصحابة ويلتزم هذا في الترضي عنه فينبغي ترك هذا. وأما أن يرد أحيانا يقال الإمام أحمد أو مالك أو الشافعي أو أبا حنيفة أو غيره من الأئمة يقال رضي الله عنه ولا يلتزم هذا فلا بأس به، لكن يعني أن يخص رجل بعينه ويلتزم فيه فينبغي ترك هذا. وأما الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يجوز، وإنما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اختلف العلماء في التسليم للدعاء بالسلام على غير النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الانفراد، فهل يقال في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام؟ محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه يسلم عليهم تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقال صلى الله عليه وآله وسلم، فيسلم عليهم تبعا للصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يفرد بعضهم بالسلام عليه دون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان جاء عن بعض السلف إطلاق هذا على بعض أصحاب النبي على بعض أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأولى هو أنه يترحم عليهم أو يترضى عن الصحابة ويترحم على من بعدهم كما هو سبيل العلماء في عند ذكر الصحابة وذكر التابعين. ما حكم الإشارة إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالرموز في كتابة صعد أو صلعم، وهل هذا منافي لكمال الأدب؟ ما ينبغي، فهذا مما أنكره أهل العلم، وإنما يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فعند ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم وعند ذكره مكتوبا أو عندما يسمع، ولا بأس أن تترك كتابة صلى الله عليه وسلم عند الكتابة، كما سئل الإمام أحمد عن هذا وقال أنه لا بأس عند هذه الكتابة أن تترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلى عليه. وأما يعني قال صاد أو صلعم فإن هذا لا ينبغي، فإما أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، والآن في المطابع هناك هذه الطريقة التي تكتب بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فما دام أن الأمر متيسر يؤتى بها أو يترك الاسم ولا يعني تذكر هذه الرموز، ولكن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر اسمه أو عند كتابته أو عند قراءته. يقول هل يقال أن قول رضي الله عنه في حق الصحابة يفيد التحقيق، وأما في حق غيرهم فهو طلب للدعاء عليهم بالرضا؟ هو دعاء، وإن كان أخبر الله عز وجل أنه رضي عنهم ورضوا عنه فنحن نشهد لهم بما أخبر الله عز وجل أنه رضي عنهم ورضوا عنه، ولكن نحن نقول أن هذا دعاء لهم، لأن الذي نذكره بعد ذكر الصحابة لا نذكر هذا الخبر، لا نقول مثلا عندما نذكر أبا بكر نقول قال أبو بكر وهو مبشر بالجنة، ونقول رضي الله عنه على سبيل الإخبار أن الله رضي عنه، وإنما نقول رضي الله عنه على سبيل الدعاء، وهذا هو الذي ينتفع به، يعني أن يدعى له بهذا، وهذا أنفع لهم من ذكر من يقول رضي الله عنه وهو يقول أنا أخبر. فالذي يقول رضي الله عنهم إنما المقصود به الدعاء لهم، كما أننا لا نقول عندما نذكرهم نقول قال أبو بكر وهو أحد المبشرين بالجنة، قال عمر وهو أحد المبشرين بالجنة، ونقول قال أبو بكر رضي الله عنه ونريد الخبر، وإنما نريد الدعاء، فهذا هو الذي ينفع. ذكر المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء ليلة الإسراء والمعراج، فهل يصح في هذا شيء؟ جاء في بعض الأخبار وينبغي الرجوع لها وما يثبت منها، وأما وذكر هذا الشيخ الإسلام ولكن ما ذكره أهل العلم ينبغي أن يرجع في ثبوته إلى الحديث الصحيحة، وهذا لا يشكل عند بعض ما يستشكله لأنه كيف يصلي بالأنبياء. ذكر شيخ الإسلام أن الأنبياء الذين لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج أن هؤلاء صورت يعني أذانهم بالصور التي كانوا عليها وأدخلت أرواحهم فيها. ومعلوم أن الشهداء أن أرواحهم في الجنة وأصحاب الرسل أرواحهم عرج بها وأرواح الشهداء في حواصل طير الخضر في الجنة. وهؤلاء خلق الله عز وجل لهم أبدانا كصورهم ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنصارهم. والذي يعني حمل شيخ الإسلام على هذا هو عدة أمور. أولا أن أبدانهم في الأرض فلن يثبت رفعها إلى السماء. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صفاتهم التي كانوا يعرفون بها فكيف يقال لا يمكن أن يقال إلا أن هذه صور صور. وأما الأبدان ذكر شيخ الإسلام أنه لم يثبت إلا رفع عيسى عليه السلام وما جاء من الخلاف في رفع إدريس عليه السلام. وأما من عداهم فإن أرواحهم في الأرض وهي محرمة على الأرض وهي منعمة في الأرض ولم يعرج بها. ثم هناك أيضا يعني محذور آخر من أن هذه هي الأبدان الحقيقية وهو أن هؤلاء بعثوا قبل البعث وأن أرواحهم رجعت إلى أبدانهم وهذا ما لم تدل عليه النصوص وإنما يبعثون عند البعث وإنما أرواحهم هي المنعمة في السماء. وكذلك إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بهم فإن هذا من هذا القبيل لا أن الله عز وجل بعثهم. نعم. سائل يقول ذكرتم بالأمس أن من وقع في الشرك عن جهل لا يكفر. يقول فكيف نتعامل معه؟ هل نأكل ذبائحه؟ هل نصلي وراءه؟ نسلم عليه؟ هذا ليس على إطلاقه ودائما ينبغي أن يقيد الكلام. وهذه المسألة قد تفهم على غير وجهها. وهذا الكلام ليس هو بكلامي ولا كلام أحد من العلماء المعاصرين ولا كلام يعني عالم دون عالم بل الذي ذكره المحققون كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية كذلك ذكره ابن القيم وشارح الطحاوية وذكره العلماء وأكثر ذكره ونص عليه وفصل فيه الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ومن بعده تلاميذه وأبناؤه فذكروا هذه المسألة وذكروا أن من وقع في الشرك الأكبر وقبل هذا ينبغي أن يعرف الأصل الذي بنى عليه العلماء كلاما في هذا وهو ذكر الأصلين العظيمين التي ذكرها العلماء وعليها مبنى الكلام في تكفير المعينين في التكفير وهي أن مبناها على أصلين التكفير المطلق وهو أن يقال من فعل كذا فهو كافر ومن فعل كذا فهو مشرك. وهذا يجب أن يعتقد أن كل صور الشرك التي الآن تحصل من بعض الناس أنها شرك أكبر وأنه مخرج من الملة. وكل ما يحصل الآن من الناس من المعينين ومن غيرهم من صور الكفر فإنها كفر ولا شك في هذا. ولهذا ذكر الشيخ الإسلام لما ذكر هذه المسألة قال وقد يقوم بالرجل الكفر الذي لا ريب أنه كفر وأما المعين فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجة. فهذا في التكفير المطلق. وأما تكفير المعين فإنه ينظر في حاله ينظر في حاله ولا يكفر حتى تقام عليه الحجة. وفهم بعض الناس عندما يقال لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة فهم بعض الناس أن من يقول بهذا يقول لا يكفر المعينين. وسبحان الله من هذا الفهم. يعني الذي يقول لا يكفر المعين حتى تقوم عليه الحجة هل يقول أن المعين لا يكفر ويسكت؟ يقول لا يكفر لا يبادر إلى تكفيره بمجرد قوله الكفر أو اعتقاده الكفر وإنما ينظر في حاله. فإذا تبين أنه علم وفهم الحجة فإنه يكفر لأنه معانا. وأما قبل ذلك فقد يذهل وقد يكون الإنسان نشأ في بيئة لا يعرف العلم فهذا لا يكفر حتى تقام عليه الحجة. ولا بد من النظر في الأعذار التي يرتفع بها الحكم عن المعين ومنها الجهل. والجهل أيضا فيه تفصيل لا يظن أنه كل جهل يعذر به وإنما هو الجهل الذي يصحبه إعراض الذي يكون ناتج عن عجز. وأما الجهل الذي يصحبه إعراض هذا لا يعذر به كان يقصر في طلب العلم وكان يسمع النصوص وأقوال أهل العلم ويعرض عنها. فالجهل الذي ينتج عن عجز كما يحصل الآن من بعض العوام الذين نشأوا في بلدان وفي بيئات يعني لبس عليهم وهو يعبد الله ومداوم على عبادته ومجتهد فيها لكنه لبس عليه, فتجد أنه لربما دعا النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ينبغي أن يبين له وأن يعلم. وقد ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أنه لا يكفر من يعبد الصنم على قبر البدوي والحسين لجهلهم, قال لجهلهم وعدم من ينبههم, لجهلهم وعدم من ينبههم. ولا شك أن من عبدوا الحسين أنهم فعلوا الكفر والشرك الأكبر المخرج من الملة, لكن إن كان جاهلا يعلم ويبين له, هذا هو الحق. وأما التعامل مع هؤلاء فإن هؤلاء لا يعاملون معاملة المسلمين في الذبائح وفي المناكحة, لأن نقول لا يكفر حتى تقام عليها الحجة, ونحن الآن ما نظرنا فيه. وقد يكون الكثير من هؤلاء ممن يكفرون بأقوالهم, ولهذا يحتاط للصلاة وللذبائح وفي المناكحة, فلا ينبغي أن يعامل هؤلاء معاملة المسلمين. وأما يعني الحكم عليهم بخروج من الدين بمجرد هذا فلا ينبغي أيضا أن يتعجل في هذا حتى ينظر في حاله. وأما إن كان الرجل ممن عرف العلم وعرف النصوص وقال الكفر, فإن هذا لا يتوقف في تكفيره لأنه قامت عليه الحجة بهذا. سائلين استشكل قول بعض أهل العلم أن بعض الصالحين قد يرون ربهم في المنام, يقول ما حجة من يرى هذا الرأي, وهل يلزم منه التكييف؟ الرؤية في المنام ثابتة, وكما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه في المنام ورأى ربه في أحسن صورة. وذكر شيخ الإسلام أن هذه تثبت لعموم المؤمنين, ولكن هذه الرؤية ليست هي رؤية حقيقية, ولهذا قال شيخ الإسلام يرى ربه بحسب عمله, والنبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في أحسن صورة, وهي ليست رؤية حقيقية ولا يصحبها التكييف, وإنما يرى ربه في أحسن صورة. ومعلوم أن الرؤى المنامية لا حقائق غير الرؤى الحقيقية, ولهذا الرجل يعني يعرف يعني أباه ويعرف أمه ثم يرى والده في المنام في صورة غير التي هو عليها, وهذا معلوم ومعروف عند أهل الرؤى. والرؤية المنامية لها حقيقة غير الرؤية العينية, ولهذا رؤية الله عز وجل في المنام لا يعني أنها رؤية حقيقية ولا يكون فيها تكييف, وإنما يرى ربه ويعلم أن هذه رؤية لله عز وجل. يقول هذا هل من كلمة توجيهية لأحد الأشخاص الذين يعني بالغوا في الإنكار على من يفعل الموالد حتى أصبح لا يقول محمد صلى الله عليه وسلم وإنما يقول قال أبو فاطمة, يعني بدل ما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح بين ظهراني هؤلاء لا يقول قال محمد يقول قال أبو فاطمة. أقول هذا أقول قابل البدعة بما هو أشد من الجفاء, وهذا يخشى عليه إذا كان يقول قال أبو فاطمة, وهذا من الكلام السيء, يعني أن يترك يعني أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة ويخاطبه بالكنية, بل يكنيه بابنته وهي رضي الله عنها من هي في الفضل والشرف, ولكن يكن الرجل بأبنائه. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال قال أبو القاسم, وإنما يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل إن كان يعني ما يقول يخشى عليه الكفر إذا كان يعني ما يقول, وأنه ينكر على هؤلاء ولا ينسب النبي صلى الله عليه وسلم للرسالة, فيخشى عليه, يخشى عليه في دينه في أصل دينه. وهذه مشكلة أهل الجهل, أنهم ينكرون على بعض أهل البدع وبعض أهل الجهل بجهل, فما الذي يحمله على هذا؟ وعندما يرد على أهل الباطل يرد عليهم بحق. ثم إن بعض الناس يعني هو منفر, يعني هو مطالب أن ينصح هؤلاء بأحسن الكلام الذي يعني يحملهم فيه على الرجوع لا ينفرهم, وهذا يجمع بين التنفير وبين الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم, ولربما اعتدى عليه بعض هؤلاء. هذا من الجهل, هذا من الجهل. وقد يعني أخبرني يعني بعض من سمع لخطيب يعني يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ويرد على الغلاة الذين يغلون فيه, ثم أشار إلى الجدار قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الجدار لا يملك شيء, وهذا خطير جدا. يعني هذه شواهد تدل على جهل يعني هؤلاء, وأن بعض الناس عنده إذا تكلم في شيء يذهب عقله ولا يدري ما يقول, وهذا خطير جدا ويخشى على هؤلاء الكفر. والعلماء قالوا أن من وصف النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أعراضه البشرية يريد تنقصه فإنه يكفر بها. يعني لو قال مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ينام، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم يسهو، وهو يريد بهذا تنقص النبي صلى الله عليه وسلم فهو يكفر بهذا. فكيف بهذه الأقوال؟ هذه الأقوال خطيرة جدا، ولهذا ينبغي ضبط اللسان، عندما يرد الباطل يرد بالحق. ونحن ذكرنا أن البدع ما نشأت إلا من هذا، ترد البدع ببدعة، وأحيانا قد ترد البدعة بكفر والعياذ بالله، مثل هذه الكلمات التي يخشى على أصحابها. نعم. هل من كلمة توجيهية فيما يشاهد الآن في بعض القنوات الفضائية من وجود بعض المناظرات بين أصحاب البدع وضعاف طلاب العلم، وهل هذه طريقة سلفية أن يناظر أمثال هؤلاء؟ المناظرة، مناظرة أهل البدع لها شروط وضوابط معلومة عند أهل العلم، وكان السلف ينهون عن مناظرة أهل البدع وعن سماع كلامهم، ويرون صون القلوب والأذان والأسماع عن كلام أهل البدع، وكانوا يحذرون من هذا أشد التحذير، بل كانوا يحذرون من الرد عليه. وكان الإمام أحمد يهجر من رد على أهل البدع، وسئل الإمام مالك الرجل يؤلف الكتب في الرد على أهل البدع فكره هذا، قال أخشى أن يظهروا عليه فيكون فتنة. فكانوا يحذرون من هذا أشد التحذير. وأما ما والمناظرة أيضا لها شروط ذكرها العلماء، منها ما يتعلق بالنية، وهو أن يكون المناظر يريد بهذا إظهار الحق، ومنها ما يتعلق بالمناظر، وهو أن يكون المناظر من أهل العلم ومن أهل المعرفة بأصول المناظرة والجدل، ومن معرفة المقدمات، ترتيب الأدلة عليها وإفحام الخصوم والدربة على هذا الباب، لأنه ليس كل عالم يستطيع المناظر. قد يكون العالم من أعلم الناس لكن ليس عنده قدرة على المناظر، وقد يكون من هو أنقص علما له قدرة على المناظر. والمناظرة علم، وتترتب عليها أشياء كثيرة، وهي أيضا يعني ترجع أحيانا إلى القدرات وسرعة البديهة واستحضار الدليل وإفحام الخصم، وتحتاج أيضا لضبط النفس، وهو أن لا يقول الإنسان بكلمة يؤخذ بها بعد ذلك أو يظهر عليه. ومن هذه الشروط ما هو متعلق بالمناظر من أهل الخلاف، وهو أن المناظر الذي يناظر هو الذي يريد الحق وطلبه، أما الذي يناظر لينتصر إلى بدعته وإلى قوله فلا يناظر. وكذلك منها ما يتعلق بموضوع المناظر، فإذا كانت المناظر في موضوع ممكن أن يتوصل فيه إلى الحق، مثل مناظرة السلف بعض اللباب في بعض المسائل في أبواب الفروع. وأما المناظرة في باب الصفات والبحث يعني عن الكيفية وغيرها، ذلك مناظرة في القدر، هذه منهي عنها. وأيضا مما ينهى عنه المناظرة العلنية عند الناس عند بحضور العوام، وكذلك ما ذكره ابن بطة في مقدمة كتابه الإبانة، يقول أني ما عرفت رجلا نوضر في الملأ ورجع، لأنه يعز على النفس الرجوع في الملأ، وإنما تكون المناظرة السر. ثم أيضا هذه المناظرات التي تحصل كثير من الشروط لا تتحقق فيها، لأنها لا تحصل من قبل أهل العلم الذين يعرفون عقيدة أهل السنة في كثير من يتكلم، ولا يعني هذا التعميم، وأن كثير من المناظرين هؤلاء لا يريدون الحق وإنما يريدون الانتصار لبدعهم. ثم ما يكون بسبب هذا من الفتنة للعامة، وكم فتن بسبب هذه المناظرات من فتن من عوام المسلمين. فينبغي لهؤلاء أن يتقوا الله وأن يتركوا الجدل والمناظرة، وهذا الذي حذر منها السلف، وكان السلف أقدر من هؤلاء على المناظرة، وكان الشافعي يقال أنه من أقدر الناس على المناظرة، ومع هذا كانوا يتركون المناظرة، لم يتركوها عن عجز وإنما تركوها عن ورع وعلم. ولكن إذا جاء الوقت الذي لا يكون فيه نصرة السنة إلا بالمناظرة، مثل أن يكون لأهل البدع شوكة ويحصل هناك فتنة لأهل السنة ولا سبيل لردهم إلا بالمناظرة، مثل ما حصل للأئمة بحضور المأمون في مناظرة أهل البدع، فنعم وظهرت حجته، لكن في هذا المقام. أما ما عدا ذلك فإنهم لا يناظرون. ومن الأسباب التي كان السلف يعلنون بها ترك مناظرة أهل البدعة، يقولون هؤلاء ليسوا بأقران لنا، وهؤلاء هم دون أن يجلسوا إلى أهل العلم، بل كان السلف عندما يردون على بعض هؤلاء ما يذكرونهم بأسمائهم ولا يذكرون كلامهم، وإنما يؤلفون كتب في السنة كتاب السنة ويرد به على البدع. فينبغي اليقين والرجوع إلى ما كان عليه السلف، ولا ينبغي أن نخدع الآن للأسف مما يأتي الآن يسألنا عن هذه الأشياء، يقال هل ينتفع بهذا، ويأتي الناس يقول والله أنا عرفت فلان انتفع وعرفت فلان انتفع. هذه الأمور لا تبنى على رأي ورأي فلان وما يقول فلان وما يقول علان، وإنما بناها على فقه عظيم وكلام السلف مدون في كتبهم. فمن جهل هذا فليرجع وليدرس هذه المسألة وليعرف موقف السلف منها. وأما أن تقاس الأمور بالعقل ويقال هل انتفع الناس أو لم ينتفعوا، وما يعلن أيضا في هذه القنوات أنه اهتدى بسبب هذا من اهتدى، فإذا اهتدى بعض هؤلاء فأضعاف هؤلاء قد تضرروا من أهل السنة بهذه المناظرات. فعلى أيضا من الشبه، يعني سمعت بعض الناس يقول إذا تركنا مناظرتهم ونحن أهل العلم سيناظرهم أهل الجهل. أنت ستتبع أهل البدع كلما جلسوا مع جاهل تقول إذا تركتهم جلسوا مع الجهال؟ هذه مشكلة، يعني نحن لا نجالس هؤلاء ولا ينبغي أن يجلس معهم العلماء. ثم الفتنة عندما يجلس معهم من هو منسوب إلى العلم. إلى الآن ما زالت الفتنة يعني يسيرة، لكن لو جلس عالم كبير من علماء الأمة معه والله إن الفتنة أعظم. وكلما علت درجة الرجل في الدين كلما كانت الفتنة بمناظرات إلى أهل البدع أعظم. وبعض الناس قد يسقطون من أعين أهل العلم وإن كانوا قد يمجدهم العوام إذا ما جلسوا إلى هؤلاء. فأهل العلم يقيسون الأمور بمقياس الشرع، فما ينبغي لطالب العلم أن يناظر هؤلاء، ولا ينبغي لطلبة العلم سماع هذه المناظرات ولا للعامة، وإنما هي مضيعة للوقت وليس فيها علم، وإنما هي إثارة للشبه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. अब इसको बात नहीं।